بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام اللاقينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل تهتف له حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينسى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم فجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، أحباب رسول الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدنا وأن يهدي بنا وأن ييسر الهدى لنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولو الألباب. أحباب رسول الله، اليوم إن شاء الله عز وجل سوف نطوف في صفحات التاريخ. هذا التاريخ الذي يمثل شاهدا على هذا الإنسان الذي أهبط الله عز وجل أبيه آدم إلى الأرض ليخلفه في الأرض. قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أي الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يشهد التاريخ على ما فعله الإنسان لأخيه الإنسان، قتل ونهب وسفك دماء واستباحة أعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذه هي الدنيا، لسنا في الجنة. ما دام هناك حق لابد أن يكون هناك باطل، فالحق واحد، حق يقف أمامه باطل يبين لنا التاريخ أن الحق دائما ينتصر، وأن الباطل مهما ارتفع فهو إلى زوال. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. اليوم احنا هنتكلم، سوف نتكلم عن لمحة سريعة عن تاريخ القدس الشريف. أولا، اعلم أخي وحبيبي في الله بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، هذه سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. القدس كما كان مدينة ليست مدينة حديثة، وإنما مدينة قديمة جدا، عمرها يصل إلى 6000 سنة. 6000 سنة عمر هذه المدينة. مساحة هذه المدينة 19 كيلومتر. هذه المدينة يعني ليست مدينة ساحلية، وليست مدينة تمتاز بموقع جغرافي مميز، وإنما ميز هذه المدينة وقدسها وشرفها الله عز وجل، اختصها بأن تكون ثاني الحرمين الشريفين ومهبط للرسالات السماوية. هذه المدينة المباركة زارها الكثير من الأنبياء والصالحين، كما حج مكة كل الأنبياء حجوا مكة وطافوا بالكعبة كل الأنبياء، كذلك القدس ثاني الحرمين الشريفين وأولى القبلتين، هاجر إليها الخليل إبراهيم عليه السلام. ولكن قبل أن نصل إلى سيدنا إبراهيم، تعالوا من البداية، مين أول ناس سكنوا في هذا المكان؟ أول من سكن هذا المكان اللي هو الآن يعني بيمثل هذه القدسية والكل بيتقاتل وبيتناحر عليه، أول من سكنه منذ 6000 سنة اليبوسيون. من اليبوسيون هؤلاء؟ أول من سكنوا فيه وأول من بنوا فيه قلعة هؤلاء اليبوسيون، وهم عرب. العرب الكلام ده من حوالي 6000 سنة، وظلوا في هذا المكان آلاف السنين. سيدنا إبراهيم كان في بابل لما حدث ما حدث بينه وبين النمرود، قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدي. دخول سيدنا إبراهيم دخول هجرة لهذا المكان، وترك هذا المكان وهاجر إلى مصر، وحدث ما كان بينه وبين ملك مصر الذي حاول أن ينال من سارة زوجته، فشل الله يده، ثم أهدى سيدنا إبراهيم، أهدى سارة هاجر التي زوجت سارة لسيدنا إبراهيم، زوجتها بعد ذلك سيدنا إبراهيم، وكان منها إسماعيل. كل الوقت ده مين اللي عايش؟ مين أهل البلد؟ مين اللي ساكنين في هذا المكان؟ اليابوسيون، حتى سموها يابوس أول ما سموا المدينة، ولذلك المدينة لها أكثر من اسم، سموها يابوس، وبعد ذلك سماها الكنعانيون الأور شالم، يعني شالم هذا كان إله عندهم، إله السلام، فتبقى أورشليم يعني مدينة السلام. ثم تمر الأيام ويتتابع الأجيال جيلا بعد جيل لتكون هذه المدينة تحت حكم نبي الله داود. حارب نبي الله داود الكنعانيون واتخذ من القدس عاصمة، وظل هذا الحكم حوالي 40 سنة. ثم جاء بعده ابن سليمان، وهذا هو العصر الذهبي، وهي دي اللي تعتبر الفترة الوحيدة التي حكم فيها سليمان وداود مدينة القدس 90 عام. تكلم عن 90 عام في مدة كم؟ 6000 سنة، لا تمثل شيء. يموت نبي الله سليمان، كما تعلمون بنو إسرائيل كان هذا العصر يمثل لهم العصر الذهبي، فكعادتهم نكصوا وبدلوا وانحرفوا واتبعوا الشهوات ولم يبلغوا الرسالة. هم لم يتمكنوا من دخول القدس في زمن سيدنا موسى. سيدنا موسى كان في مصر، وهم منذ أن دعاهم نبي الله يوسف ليسكنوا معه في مصر ظلوا هذه المدة في مصر حتى جاء وقت سيدنا موسى. سيدنا موسى لما قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة رفضوا وخافوا من العماليق. العماليق لهم العرب، لهم ايه سكان المدينة. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ما هذا؟ وأساء الأدب مع نبي الله موسى، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وفعلا سيدنا موسى توفي ولم يدخل بيت المقدس، لم يدخل القدس، وقبره عند الأردن، فحرمها الله عز وجل عليهم 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، تاهوا في الأرض عقابا لخزيهم وجبنهم وخوفهم من دخول والاستجابة لأمر الله وأمر نبي الله موسى. بعد ذلك لما عادوا إلى الله عز وجل ورجعوا إلى الله عز وجل، فتح الله لهم في زمن سيدنا يوشع 4 سنوات ارتد، فسلط الله عز وجل عليهم من سامهم سوء العذاب. سلط الله عز وجل عليهم بختنصر. بختنصر هذا من الملوك الذين حكموا الأرض. كان لا يكتفي الملك بدولة فقط أو بمكان فقط، لا، كان يسعى إن هو يسيطر على أكبر مساحة من الأرض لينهب الثروات. ولذلك ابن كثير يقول ملك الدنيا 4، 2 مؤمنان و2 كافران. أما المؤمنان فذو القرنين الذي تعرفون قصته في سورة الكهف، وسليمان عليه السلام. والكافران النمرود اللي كان في زمن سيدنا موسى، كان يملك الدنيا كله الأرض كله، وبختنصر. بختنصر هذا دخل عليهم بعد سيدنا سليمان بعد ما انحرفوا واتبعوا الشهوات وفعل بهم الأفاعيل. قتل فيهم وهدم الهيكل وحطمه وسحب منهم، سحبهم جميعا في السلاسل أسرى إلى بابل. تمر الأيام، تنافس الاستعمار مستمر. الله عز وجل يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا لم يراقب الله عز وجل ويكون هناك وازع من دين وخوف من الله عز وجل يطغى، أن رآه استغنى. فتجد مثلا الرومانيون، قبل الرومانيون لما نتكلم عن تسلسل التاريخ، اليونانيون اللي كان منهم الإسكندر الأكبر، طبعا ليس الإسكندر هو ذو القرنين لأن الإسكندر كان وثني واليونانيون كانوا وثنيون. الكلام ده قبل ميلاد عيسى عليه السلام، نتكلم أن رجعنا وراء أكثر من 3000 عام. اليونانيون يحكموا العالم ويسيطروا على العالم، تتسلى الإمبراطورية لتشمل العالم. يعني في في في كتب التاريخ أن هذا المكان كان تحت حكم اليونانيون قبل ذلك. مصر مثلا ظلت تحت حكم اليونانيون مدة طويلة، سنين، مئات السنين. ثم بعد اليونانيون يأتي البطلميون، دولة البطالمة، أيضا يحكم 300 سنة. سبحان الله. وإن بطل يموس الأول لحد ما يخلصوا البطل ميوسات اللي عندهم كلها، بطل يموس الثاني لحد العاشر، الحد عشر، الثاني عشر، لم يجدوا أحد ليحكم فحكمت كليوباترا السابعة. تنافس مستمر. يأتي الرومانيون حربوا من البطالمة وينهوا حكمهم، الكلام ده قبل الميلاد ب30 عام قبل ميلاد عيسى، ويحكمهم الآخرون ما يقرب من 700 سنة الرومانيون. لا يعني، ولما بيحكم مصر لا يكتفي بمصر فقط، ده بيصل إلى الشام وإلى القدس وإلى، يسيطر، يحاول يسيطر على كل الأرض. في وقت ميلاد عيسى عليه السلام كان بيحكم استعمار، احتلال، نهب ثروات، نهب ثروات الشعوب وأهل البلد مساكين يسومونهم سوء العذاب. مصر في العصر الروماني كانت بتمثل، هكذا يقول المؤرخون، ضيعة، بقرة حلوب، يأخذوا كل الخير ويبعثوه إلى بلاده. 700 سنة، تخيل 700 وقبلها 300. البطالمة دول من مقدونيا، مقدونيا دي بجوار اليونان مع صربيا مع شرق أوروبا، 1000 سنة. ولذلك لما يأتي الفتح الإسلامي، يأتي الفتح الإسلامي يرحب أهل البلاد بالفتح الإسلامي أيما ترحيب. سكان المنطقة هذه، المنطقة الساخنة دي اللي فيها الأحداث وفيها الرسالات وفيها الأماكن المقدسة، بيسيطر عليها في ذلك الوقت مع ميلاد عيسى عليه السلام الرومانيون. ما هو الملك الروماني هو الذي حاول قتل عيسى عليه السلام، لأن بلاد المقدس، القدس مع مصر مع منطقة هذه كلها تحت حكم الرومان 700 سنة. لما يأتي الفتح الإسلامي، كلام ده 1420 أو 25 عام، يعني بنتكلم في 15 قرن، نتكلم في ما يقرب من 1500 سنة، مدة طويلة. أول ما يأتي الفتح الإسلامي ويرى أهل البلد، أهل البلد يستنجدون بمن ينقذهم من الرومان. 700 سنة ينهبون خيرات البلاد، 700 سنة يعيشون في ذل وفي قهر وفي استعباد، فأهل البلد يستنجدوا. فلذلك لما جاء سيدنا أبو عبيدة ليفتح القدس، قالوا إحنا نجد وصف من يتسلم مفاتيح بيت المقدس في كتبنا، فأرسل لسيدنا عمر، فجاء سيدنا عمر بنفسه. يعني فتوحات كثيرة حدثت سواء في العراق أو في الشام أو في بلاد الفرس، لم يذهب سيدنا عمر. يعني فتحت المدائن في عهد سيدنا عمر، والمدائن دي عاصمة بلاد إمبراطورية الفرس، تتكلم في إمبراطورية عمرها أكثر من 5000 سنة، مجوس كانوا يعبدون النار، 5000 سنة لم تطفأ النار. النار بالنسبة لهم هي إلههم، يعبدونها وفي كده خدام للنار، فالنار لا تنطفئ 5000 سنة. يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم طفئت هذه النار، إرهاصات لميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إمبراطورية الفرس، أنت بتتكلم عن نصف العالم، ومين الموجود؟ إمبراطورية الفرس، إمبراطورية الروم، فين العرب؟ لا شيء، مشغولين 40 سنة بحرب، وفي حرب الناقة 40 سنة بيتدبحوا بعض عشان ناقة، فيش عقل، فيش أخلاق، رعاه للغنم، قبائل متناحرة لا وزن له. لما يأتي الدين ويأتي الإسلام يجعل لهم قيمة عالية، يجعل لهم مكانة وقامة، فيزلزلون عروش الملوك. إنما قبل ذلك كانوا تابعين. ولذلك لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب إلى ملوك ورؤساء الدول يدعوهم إلى الإسلام، كسرى بتتلى عليه بيقرأ في الرسالة، الرسالة يعني بسيطة جدا ولكن فيها إيه؟ من محمد عبد الله ورسول إلى كسرى عظيم الفرس. يعني النبي يعطي قدره، وهذا من هذا من أخلاق الإسلام، أن تنزل الناس منازلهم. هو عظيم، فهو عظيم الفرس، عظيم الروم، عظيم الروم. ولكن شو، انظر إلى يعني الغرور والتكبر، لم يكمل الرسالة وأمسك بها ومزقها وقال عبد من عبيدي. هكذا كانوا ينظروا للعرب، عبد من عبيدي يذكر اسمه قبل اسمي، ومزق الرسالة وأرسل إلى عامله على اليمن. اليمن كانت تتبع إمبراطورية الفرس، والعراق بتتبع إمبراطورية الفرس، الشام وشمال أفريقيا وهذه المنطقة تتبع إمبراطورية الروم، والإمبراطوريتان في تناحر وفي حروب مستمرة. ذكر الله عز وجل سورة سميت بسورة الروم ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أرسل رجلين ليأتوه بمن يدعي أنه رسول الله هذا، يعني كبر. لما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه الله وقال اللهم مزقه مزق ملكه كما مزق الرسالة. وفعلا وصل الرسولان إلى رسول الله يقولوا إن ربنا يدعوك، إن جئت معنا شفعنا لك، رفضت هنأخذك بالقوة يعني كما يقولون. فقال لهم إن ربي قد قتل ربك، ربي قتل ربك. ذهبوا إلى باذان حاكم اليمن وقل له يقول كذا. فلما أرسل باذان فعلا وجد فعلا إن كسرى ثار عليه ابنه فقتله. دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومزق الله ملكه في أقل من 10 سنوات، أقل من 10 سنوات فنوا جميعا وفتحت المدائن اللي هي عاصمة إمبراطورية الفرس في زمن سيدنا عمر في معركة القادسية قيادة خال النبي صلى الله على النبي سعد بن أبي وقاص، ودخل المدائن وهو يتلو قول الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء ولا الأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض. وبكى سيدنا سعد بن أبي وقاص وأرسل بسوار كسرى، تاج كسرى، تاج مرصع باللآلئ إلى الخليفة الأسد في عرينه عمر بن الخطاب في المدينة، وأرسل الزرابي التي يقال أنها كانت أكثر من 600 متر. تخيل ديوان كسرى كده فيه زرابية 600 متر، والحلي والمجوهرات والأسرى وبنات كسرى، أرسل بنات كسرى ضمن الأسرى. الله أكبر. لم يذهب سيدنا عمر إلى المدى، ولم يذهب إلى العراق، ولم يذهب إلى فتوحات الشام، إنما الأمر يتعلق بالقدس. نعم يذهب لأنه يعلم قيمة القدس، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنها أرض الرباط إلى يوم القيامة، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست أرض عادية بل هي حرم مقدسة مبارك حولها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنها بأرض المحشر والمنشر. أرض المحشر والمنشر، ليس فقط الأحداث، يعني هذه الأرض ليست أرض عادية، أرض المحشر هناك وأرض المنشر هناك. سيدنا عمر يذهب على الفور ليتسلم المفاتيح، فذهب بثيابه، يعني كل الفتوحات اللي عماله تفتح عليه وكل الخيرات التي تمطر عليه مطرا تصب عليه من السماء، ويذهب بثيابه لأنه ما غيرش ثيابه سيدنا عمر، لأنهم كانوا لا يريدون الدنيا، كانوا يكرهون الدنيا كما نكره نحن الموت. الدنيا بالنسبة لهم لا شيء، كانت في أيديهم وليست في قلوبهم، بل كانت تحت أقدامهم إن صح التعبير. فسيدنا عمر بيت المال مليان من الخيرات، ولكن يذهب بثيابه، ثياب شكلها إيه؟ فيها 10 رقعة مرقعة، ويذهب ومعه خادمه. طبعا أنت ذهب أنت وخادمك في مأمورية عظيمة تتسلم مفاتيح بيت المقدس، طب أنت على دابة وخادمك على دابة، لا يعني لا يرهق بيت مال المسلمين، هي دابة واحدة تكفي. المسافة بتكلم من المدينة لحد فلسطين، يا الله يا الله، أنا أركب ثم يتناوب مع خادم، يركب ثم ينزل ثم يصعد الخادم، كل واحد يقرأ جزء من القرآن، اللي خلص الجزء ينزل ويصعد الآخر ويقرأ. جاء بهذه الصورة سيدنا أبو عبيدة ومعه الصحابة ينتظرونه على أبواب المدينة، فلما رأى سيدنا أبو عبيدة يا أمير المؤمنين خذ هذه الثياب، بدل الثياب اللي انت لابسه ده، هؤلاء يعني تحت حكم الرومان، والرومان دول يعني الناس بتوع الفخامة والأبهة والناس سنين تحت حكم الرومان، فانت تدخل عليهم هكذا يعني ايه، يعني اخشى الا يهابونك، البس هذه الثياب وخذ هذه الدابة. وبعدين في يعني صادف ان وقت دخولهم المدينه الخادم راكب وسيدنا عمر هو اللي ايه، فالخادم يقول له طب انا متنازل عن هذا الدور، يعني تعال اركب انت وانا اسحب بك، يقول له لا عدل يا رافعا رايه الشورى وحاملها جزاك ربك خيرا عن محبيها. سيدنا عمر العدل، اذا ذكر عمر ذكر العدل. فهو يدخل حتى خوضت الناقة في بركة، فاضطر انه يخلع نعله يضع تحت ابطه ويسحب. فسيدنا يا امير المؤمنين فيغضب، يقول له لو قالها غيرك يا ابا عبيدة، لو قالها غيرك اسمع لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا دستور يلخصه سيدنا عمر في هذه الجملة، ابتغينا العزة في غير الإسلام يذلنا الله عز وجل. العزة ليست في المال وليست في السلاح وليست في العزة في الإسلام. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يدخل سيدنا عمر أول ما يراه بطريارك مسجد مدينة القدس وبيت المقدس يكبر الله أكبر. هذا هذا هذا وصفه، انظر إلى توفيق الله عز وجل. تخيل بقى لو سيدنا عمر يعني ما فيهاش أي مشكلة واخلع وغير، لا هذا وصفه، ثيابه فيها كذا وكذا رقعة، ويأتي ماشيا وخادمه راكب، نفس الوصف كما وصفه الله عز وجل في الكتب السابقة. ويدخل فيسلمونه مفاتيح بيت المقدس. الكلام ده سنة كام؟ الكلام ده سنة 15 من الهجرة، احنا الآن في 1439، يعني احنا بنتكلم عن أكثر من 1400 سنة، 1400 سنة. ما تقوليش بقى 90 سنة، ده في ناس هنا عايشة في فرنسا بلا 90 سنة، قولي يلا فرنسا بتاعتنا تتكلم ازاي؟ تتكلم تاريخيا، تتكلم دينيا، قانونيا بالقانون الدولي كلامك لا يستقيم. انما هي لغة ايه؟ لغة عصابات ولغة ايه؟ استخدام القوة واستعراض القوة، لغة البلطجة. فاستلم سيدنا عمر المفاتيح رضي الله عنه وارضاه وهو في كنيسة القيامة. هذه الكنيسة وهذا المكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام، والأثار المسيحية هناك حوالي 60 أثر في القدس المسيحيين، فيه أكثر من 200 أثر للمسلمين في هذه المدينة. الأثار الأخرى حطمت، الكلام ده حطمت منذ متى؟ منذ البختنصر، منذ بختنصر، يعني الكلام ده من. فسيدنا عمر حضر وقت صلاة الظهر، صلي يا أمير المؤمنين، البطريرك يقول صلي يعني، قال لنا حتى لا تتخذ مسجدا بعد، يعني بعد كده يقول لك يلا ناخدها نعملها مسجد، لا يعني احنا لا إكراه في الدين، خليكم أنتم نصارى أنتم أحرى، كتب لهم العهدة العمرية التي يشهدون بها نصارى إلى اليوم، كلها عدل وتسامح وتعايش وحرية للآخر في ممارسة شعائر ديني كما يحب. وخرج سيدنا عمر وصلى في مكان بجوار كنيسة القيامة اللي هو الآن يعرف بمسجد عمر رضي الله عنه وأرضاه. منذ ذلك الوقت وهي في إدارة وحكم المسلمين، غير المسلمين يمارسوا شعائرهم كما يحبون سواء كانوا نصارى. والدليل على ذلك يعني الكنائس موجودة والآثار المسيحية موجودة إلى الآن. سيدنا بعد بخمس سنوات تقريبا، يعني بعد ما الرومان اللي كانوا بيحكموا فلسطين كانوا محتلين فلسطين، بعضهم أو أغلبهم فر إلى مصر. سيدنا عمرو بن العاص قالوا احنا لازم نأمن نفسنا، هو الآن الجزيرة العربية كلها تحت حكم الإسلام، العراق حتى اليمن، إمبراطورية الفرس، الشام، فلسطين، كله تحت حكم المسلمين الآن، ولكن الرومان في ظهرنا في مصر، فلابد أن احنا نفتح مصر حتى نؤمن أنفسنا. سيدنا عمر كان متردد في بداية الأمر، كان يعني يخشى، لأن أنت الآن بتتكلم في، لما أقول لك أن مصر فتحت بجيش عدده كام تعجب، عدد جيش المسلمين اللي فتح مصر، نقول فتح لا نقول غزا مصر ولا نقول احتل مصر، هذا لا يجوز. لأن قبل ذلك لما نتكلم عن 700 سنة احتلال الروماني، 300 سنة احتلال البطالمة، تكلم عن 1000 سنة احتلال كان الهدف منه ايه؟ ثروات ونهب الثروات وسرقة. الوقت اللي دخل فيه سيدنا عمرو بن العاص يفتح مصر، مصر على لا يوجد شيء فيه، خلاص نهباها الرومان، سرقة منظمة، ضيعة وبقرة يحلبونها حتى صارت جلدا على عظم كما يقال، يعني فليس فيها شيء بداخل، فقط كما كان الفتح الإسلامي يبين لهم الإسلام، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلما دخل بهذه الروح دخل بجيش عدده 4000، 4000 يعني عدد لا يذكر يعني، وأهل مصر ساعدوهم في الفتح، وأهل مصر كانوا قبط، بل ودخل أغلبهم في الإسلام، ومن لم يدخل في الإسلام مارس حياته وعبادته بكل حرية وبكل تسامح، وعاشوا عيشة لم يروها خلال 1000 سنة، كانوا في ذل وفي اضطهاد وفي، فوجدوا تسامح الإسلام، فدخل أغلبهم في دين الله، الأغلبية العظمى دخلت في دين الإسلام، بل واستعربوا، يعني قبل ذلك لم يكونوا يتكلموا العربية، لم يكونوا يتكلمون العربية في مصر، بل وفي شمال أفريقيا كله لم يكن أحد يتكلم العربية ولا أحد يعرف العربية. فمن حبهم للإسلام تعلموا العربية وتكلموا بالعربية. ثم بعد ذلك تلا فتح مصر، فتح مصر حدث عام 21 من الهجرة، عام 21 من الهجرة، يعني بنتكلم برضو في أكثر من 1400 سنة، تحديدا 1418 عاما، 1418 عاما صار أغلب أهل مصر، أكثر من 95% وأتقنوا اللغة العربية وتعلموا اللغة العربية. وقول يا سيدنا عمرو بن العاص أول والي على على على مصر، استمر هذا الفتح الإسلامي هذه المدة الطويلة، يعني حتى الدول التي حكمت مصر بعد ذلك سواء كانوا دولة الأيوبية مسلمين، وهم الذين دافعوا عن الإسلام. ولما حاول الصليبيون أن يسطوا على بيت المقدس لمدة، وقف لهم هؤلاء دولة الأيوبية المسلمة الإسلام، وفتح سيدنا صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه نعم القدس، وعاده للإسلام مرة ثانية. بعد الدولة الأيوبية دولة المماليك، دولة العثمانيين، كل هؤلاء تحت الحكم الإيه؟ تحت الحكم الإسلام، حتى عام 1918 الحرب العالمية الأولى. كان في الحرب العالمية الأولى الدولة العثمانية اللي هي تمثل الخلافة الإسلامية، فانهزمت الدولة العثمانية. لما انهزمت الدولة العثمانية إذا بريطانيا وفرنسا يقسمون أملاك الدولة العثمانية، انهزمت، فأخذت بريطانيا فلسطين، صارت لها حق الانتداب عليه هكذا. ثم أعطت وعد بلفور سنة 1917 بأن يكون لهؤلاء الصهاينة وطن في هذه البلاد، وهذا ما يقف أمامه ويرفضه الكثيرين من اليهود المعتدلين، لأنهم ليسوا سواء كما قال القرآن. القرآن يقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. حتى عام 1948 كان ما يقرب من 90% من القدس عربي. فعل النهب والاحتلال الصهيوني والسرقة آل الأمر إلى ما ترونه الآن. إنما هذه البلاد أرض عربية، أرض إسلامية تاريخا وقانونا. القانون الدولي نفسه في لا يقبل مثل هذا الأمر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردها إلى المسلمين ردا جميلا، وأن يردنا الله عز وجل إليه ردا جميلا. الله عز وجل وعد فقال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. متى يكون هذا الوعد؟ كما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله، احنا اللي بنحدد امتى ده، حينما نكون عبادا لله. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، فحينما نكون عبادا لله، عبادا حقا لله، عبادا نخاف الله عز وجل ونتقي الله عز وجل، عبادا نعتصم بحبل الله ونحب بعضنا بعضا، وتكون الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا، يأتي هذا الوعد الذي وعده الله. ومن أصدق من الله قيل سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يخلف الميعاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.